اللي في الصورة ده عبد رب، لما تسمع قصته ما تبقاش عارف تتعاطف معاه ولا تدعي عليه، بس المهم في قصته ان في ظروف فعلا في الحياة ممكن تحول انسان عادي لسفاح، وقصة عبد ربه دي مختلفة تماما عن اي قصة سفاح ممكن تكون سمعت عنها قبل كده. عبد ربه وسفاح الغربية في القصة الكاملة. ٢٠٢٤ وتحديدا في شهر مارس، وبالمناسبة الوقت ده كان شهر رمضان، وفي محافظة الغربية وفي واحدة من القرى هناك الأهالي والمزارعين يلاقوا ساق بشرية في شبه حالة تعفن، ولقوها في واحدة من الترع اللي هناك. الأهالي والمزارعين يبلغوا رجال الأمن علشان فورا يتحركوا على مكان البلاغ، واللي فعلا تحفظوا على الساق البشرية المتعفنة وحاولوا يدوروا على باقي أجزاء الجثة. والحقيقة إن الموضوع ده كان صعب كتير يتكرر. صحيح ممكن حد يلاقي جثة أو جثة مشوهة، إنما إن الأهالي تلاقي ساق بشرية بس دي كانت حاجة جديدة عليهم جدا. ويكمل رجال الأمن ورجال المعمل الجنائي البحث عن باقي أجزاء الجثة، وفعلا في منطقة بعيدة شوية يلاقوا شوال وجواه كيس أسود، والشوال ده كان وزنه تقيل جدا، ولما يفتحوه يتصدموا من المنظر لأنهم لقوا جوه الكيس ده درعين وقفص صدري. وطبيعي إن رجال الأمن تتوقع إن الأجزاء دي تخص الساق البشرية اللي لقوها قبل كده، والصعب في الموضوع إن مفيش أي حاجة مع أجزاء الجثة تدل على هويتها، حتى مفيش ملابس أو أجزاء من الملابس، بس الواضح من أظافر الجثة إنها تخص واحدة ست. وبعد ما يخلص رجال الأمن ورجال المعمل الجنائي شغلهم وفحص المكان اللي لقوا فيه الساق وأجزاء الجثة كويس، يتم إرسالهم للطب الشرعي، وفريق تاني من رجال الأمن بيسألوا الأهالي والمزارعين عن أي معلومات ممكن تفيدهم عن الجثة دي، لحد ما يظهر مزارع بسيط يقول لرجال الأمن إنه هو بالليل نازل يجيب السحور لمح راجل شايل شوال على كتفه وماشي بالقرب من الترعة، بس المزارع ده توقع إن الراجل شايل كيس وحاطط جواه وزبالة، فما لفتش انتباهه اي حاجة، تحديدا ان الراجل كان ماشي بطريقة عادية ومش باين عليه اي توتر. بس المزارع اكد لرجال الامن انه اول مرة يشوف الراجل ده وانه ما لمحش شكله قبل كده. وفي الوقت ده رجال الامن بتفحص كل بلاغات التغيب علشان يشوفوا اي معلومة ممكن تفيدهم بخصوص الجثة دي، وفي نفس الوقت بيدوروا عن مواصفات شخص تشبه المواصفات اللي المزارع قال عليها، لكن للأسف مفيش اي معلومة تساعد رجال الامن. وتقرير الطب الشرعي يطلع ويأكد ان الاجزاء كلها تخص جثة واحدة، وانها لسيدة في العشرينات، وان الوفاة تمت من 3 أو 4 أيام بالكثير. وطبعا منتظرين باقي اجزاء الجثة علشان يطلعوا تقرير كامل. وتاني يوم يوصل بلاغ لرجال الامن ان الاهالي في مركز زفتة لقوا شوال ولقوا جواه راس ورجل، ومركز زفتة بعيد شوية عن المكان اللي لقوا فيه اجزاء الجثة الاولى، فيتوقع رجال الامن ان باقي الاجزاء اللي لقوها دي تخص الاجزاء الاولى اللي لقوها اول مرة. وبعد الفحص والمعاينة من رجال الامن ورجال المعمل الجنائي للبلاغ الجديد، يكتشفوا ان في تشابه كبير في طريقة استخدام الشوال والكيس وطريقة تقطيع اجزاء الجثة، ويتم ارسال الاجزاء الجديدة للطب الشرعي واللي اكد فعلا انها تخص نفس الجثة. ويتم فحص بلاغات التغيب في مركز زفتة علشان يتفاجئ رجال الامن ان في بلاغ تتشابه مواصفاته مع مواصفات السيدة اللي لقوها، وفي نفس الوقت مع تاريخ الاختفاء، واللي عامل البلاغ يبقى طالقها، وده بعد ما راح البيت علشان يطمن على اولاده، فاكتشف ان طالقته مش موجودة مختفية بقالها كام يوم. ويوصل رجال الامن العنوان الست دي واللي يطلع اسمها فاطمة واسم الشهرة بتاعتها بطة. وطبعا الشك في البداية يكون في طالقها، لكن بعد التحريات عنه كويس يكتشف رجال الامن انه فعلا ملوش علاقة باي حاجة. صحيح هم متطلقين، لكن العلاقة بينهم كانت كويسة جدا، ده غير ان طالقها فعلا اتصدم لما عرف انها ماتت واتقطعت وتوزعت اجزاء جثتها بالطريقة دي. فيبدأ رجال الامن بالبحث والتحريات عن فاطمة او بطة، ويكتشفوا للأسف ان ليها علاقات غير شرعية ومع اكتر من شخص، للأسف العلاقات دي بتتم بمقابل مادي، فيتم الكشف عن دائرة علاقات بطة وفي نفس الوقت حصر كل المكالمات اللي عملتها آخر مرة، علشان يكتشف رجال الأمن معلومة مهمة جدا. يعرف رجال الأمن إن بطة كانت على علاقة بواحد اسمه عبد ربه، وعبد ربه ده يبقى جارها وساكن في العمارة اللي قدامها، وإن العمارة بشكل عام كلها بتاعته. ولما يتعمل تحريات عن عبد ربه يكتشف رجال الأمن إن له سلوك برضه مش مظبوط، وإن عنده علاقات كتير غير شرعية، لكن ما عندوش أي سوابق إجرامية، بس تاريخه والمعلومات اللي عرفها عنه رجال الأمن كانت صعبة جدا. ده غير إن عبد ربه هو آخر شخص تواصل مع بطة. المهم رجال الأمن تقبض على عبد ربه ويكتشفوا إن هو مرتبك جدا ومصدوم إن إزاي رجال الأمن قبضت عليه. والحقيقة إن الصدمة بتاعته في إنه اتقبض عليه هنفهمها كمان شوية. وبعد التحقيق معاه ومواجهته بكل الأدلة يعترف عبد ربه إن هو اللي قتل فاطمة، بس الفكرة إنه ما قتلش فاطمة وبس، ده قتل قبل كده 3 مرات. والغريبة ان مفيش ولا حد من الجيران متوقع ان عبد ربه يعمل كده. ومن هنا تبدأ حكاية عبد ربه، هو مين وتاريخه ايه وايه اللي خلاه يعمل كده. عبد ربه وقت القبض عليه كان عنده 47 سنة، عايش ومقيم في مركز زفتة في محافظة الغربية مع والده ووالدته اللي ليهم تأثير كبير جدا في حياته، تحديدا والدته. وأقرب حد ليه ولعيلته هو عم موسى، والحقيقة إن عمه ده ما كانش قريب ليهم علشان بيحبهم وبس، الموضوع كان أكبر من كده بكتير. والد عبد ربه كان عنده محل مشويات ونزل ابنه معاه من وهو صغير في السن علشان يشتغل معاه في المحل، وده على أمل إن ابنه يمسك التجارة دي لما يكبر. أما والدته فكانت بتشتغل في الأراضي الزراعية، وده بحجة إنها تساعد في مصاريف البيت، مع إنه البيت ما كانش محتاج أي مساعدة منها، لكن هي كان عندها إصرار إنها تنزل وتشتغل كل يوم. ونركز في الحتة دي كويس، عيلة بسيطة وهادية، وده اللي باين قدام كل الناس، إنما بمجرد ما باب البيت بيتقفل عليهم الحقيقة بتبان. والد ووالدته كانوا بيتخانقوا كل يوم بطريقة صعبة جدا، واللي كان بيصلح بينهم دايما هو عم موسى، الراجل الطيب اللي كان نفسه يشوف البيت دايما هادي. ولما تمر السنين ويبقى عبد ربه عنده 6 سنين والده يتوفى، وفي نفس التوقيت والدته تتغير تماما معاه وكأنه فعلا مش ابنها. وفي السن ده اللي هو 6 سنين عبد ربه ارتكب اول جريمة في حياته، كان شايل بنت الجيران الطفلة الرضيعة بيلعب معاها، وهو بيلعب حط لعبة في بقها وخنقها لحد ما ماتت. وساعتها الجيران اتصدموا من اللي عرفوه، بس طبعا محدش متوقع ان عبد ربه اللي عمل كده. بس عبد ربه قال لوالدته على اللي حصل بالظبط، وساعتها ضربته وقالت له ان ما يفتحش بقه باي كلمة وما يحكيش اي حاجة لاي حد. ووقتها قررت انها تعاقبه وحبسته كام يوم من غير اكل ولا شرب علشان تعاقبه ازاي يقتل بنت الجيران. ولما الموضوع اتنسى وعد عليه شوية وقت عبد ربه بدأ يمارس حياته تاني بشكل طبيعي، لحد ما وصل لسن 8 سنين وشاف منظر شقلب له حياته وشقلب حياة كل اللي حواليه، وده لما شاف والدته وعم موسى في وضع مخل. والكلام ده حصل أكتر من مرة، بس ساعتها عبد ربه ما كانش فاهم هو إيه اللي بيحصل، وفي نفس التوقيت كان بيحب عمه جدا وأكيد كان بيحب والدته جدا. واستمر الوضع ده لحد حد ما وصل لسن 14 سنة، وساعتها فهم شكل العلاقة اللي بين عمه وبين أمه، ووقتها طرد عمه من الشقة وقرر إنه هيعيش مع أمه في شقة زفتة، الشقة اللي بعد كده هتكون مسرح الجريمة لكل الحاجات اللي ارتكبها. عبد ربه ساب التعليم من وهو في تانية إعدادي، وساعتها قرر إنه هيشتغل جزار، وفعلا قعد شغال في المهنة دي لحد ما وصل لسن 21 سنة، وبعدها اتعرف على واحدة اسمها شيماء وساكنة في منطقة الخصوص في الأليوبية، واتجوزها واستقر معاها في شقة ونقل حياته للخصوص، وساعتها خلف منها طفلين، والجوازة دي كانت تعتبر جوازة صالونات. ووقتها قرر عبد ربه أن ينسى حياته اللي فاتت وينسى كل اللي حصل، وأنه يبدأ حياته من أول وجديد. وتمر 8 سنين على الجوازة دي، وعلاقة والدته بعبد ربه وبمراته ضعيفة جدا، لكن والدته حالتها الصحية تتدهور تماما، فيضطر عبد ربه أن يروح لها شقتها اللي في زفتة ويقعد معاها ويصرف عليها. والكلام ده ضايق جدا شيماء مراته اللي كانت فعلا علاقتها بوالدته وحشة جدا، وواضح أن شيماء ما كانتش بتحبها، والحقيقة كان عندها حق. المهم تحصل خلافات كبيرة بين عبد ربه وبين شيماء بسبب مرض والدته، وبسبب الخلافات دي شيماء تطلب الطلاق، وفعلا بعد مدة قليلة عبد ربه يطلق شيماء وينقل حياته بالكامل لزفتة ويعيش مع والدته. وبعد فترة قليلة يتعرف على واحدة اسمها سحر، ودي تبقى جارة اخته في المرج، ويقرر انه يتجوزها. وبعد مرور 7 شهور بس من الجواز يكتشف ان سحر حامل في الشهر الثالث. واللي كان ظاهر قدام سحر وقدام اهل سحر وقدام كل الناس ان عبد ربه فرحان جدا بالجوازه دي وفرحان جدا بالمولود اللي جاي. وفي يوم وبدون اي مقدمات عبد ربه قاعد في البيت ومراته سحر نايمه في السرير جوه، يدخل عليها ويخنقها لمده 10 دقايق لحد ما تموت، وده فعلا بدون اي سبب. وسحر حاولت تقاومه كتير لكن ما قدرتش. المهم بعد ما يقتلها ينزل ويروح يبات عند اخته، ولا كانه قتلها ولا كان في اي حاجة حصلت. وتاني يوم اهل مراته عمالين يتصلوا بيها وهي ما بتردش، فيروحوا على البيت ويخبطوا الباب وبعد كده يكسروا الباب، فيلاقوا بنتهم ميتة على السرير، فيتصلوا بعبد ربه علشان يجيلهم بسرعة ويجيب معاه دكتور. والدكتور لما يوصل البيت يبلغ اهل مراته ان في شبهة جنائية، لكن اهلها كانوا طيبين جدا ومش فاهمين اي حاجة، ويطلبوا من الدكتور ان يطلع تصريح بالدفن علشان مش عايزين بنتهم تتشرح، ويتعاملوا ان ده قضاء ربنا. والغريبة ان عبد ربه في الوقت ده ما كانش فارق معاه اي حاجة انه قتل مراته وقتل ابنه اللي في بطنها، والاغرب انه كان عمال يمثل عليهم انه خسر مراته وابنه في نفس الوقت، وان دي حاجة دمرته نفسيا. والغريبة فعلا هنا هو تصرف اهل مراته، مهما كانوا طيبين ازاي يعملوا كده. المهم ان من وقت الجريمة دي وعبد ربه بقى عنده متعة غريبة في القتل، تحديدا عن طريق الخنق، لانه اكتشف ان ممكن يعمل كده عادي، وان اللي يقتله ده هيدفن عادي زي ما عمل مع سحر وزي ما عمل قبل كده زمان مع الطفلة اللي هي بنت جيرانهم. والغريب ان بعد جريمة سحر عبد ربه يجيله اكتئاب صعب جدا، بس يقرر وقتها انه مش هيتجوز، وان كل اللي هيعمله عبارة عن علاقات غير شرعية حتى لو الموضوع بمقابل مادي. وساعتها استغل الشقة بتاعته اللي في زفتة انه بيقابل فيها الستات اللي بيقابلهم بالصدفة ويتعرف عليهم ويديهم فلوس ويعمل معاهم علاقات غير شرعية. بس بعد شوية زهق من كتر العلاقات اللي بيعملها في شقة زفتة، فقرر انه يروح شقة الخصوص اللي اتجوز فيها اول مرة. وفي شهر مارس سنة 2020 يتعرف على واحدة اسمها عبير، ودي تبقى مطلقة، ويفضل يعمل معاها علاقة مستمرة بمقابل مادي، لحد ما في يوم خدها وهما بيتمشوا عادي على الكورنيش يقول لها انه لازم يفرجها على شقة زفتة، وفعلا عبير توافق وتعمل كده. وفعلا يطلعوا على شقة زفتة، وبعد ما خلص العلاقة خنقها وفضل سايبها جثة موجودة في البيت وهو قاعد عادي ولا فارق معاه، واستنى لحد اذان الفجر والدنيا تبقى هديت خالص، وخد جثة عبير وحطها في العربية النص نقل بتاعته ورمى الجثة في أرض زراعية. والحقيقة إن عبير وسحر كان عبد ربه حنين جدا معاهم، لأن اللي هتسمعوه بعد كده هيكون أصعب بكتير. المهم بعد ما تخلص من جثة عبير يقرر عبد ربه إنه يوقف موضوع القتل ده تماما، وإنه يكتفي بالعلاقات الغير شرعية وبس، لحد ما نوصل لسنة 2023 يتعرف على واحدة اسمها سهير، واسم الشهرة بتاعها عزة، ودي اتعرف عليها عن طريق مجموعة من القوادين، وفضلت العلاقة بينهم كويسة جدا لحد ما طلعوا على شقة زفتة. ووقت الفجر وهي نايمة وبعد ما خلصوا العلاقة بتاعتهم قرر انه يخنقها، بس سهير كانت قوية شوية فحاولت تقاومه بكل الطرق، بس برضو عبد ربه سيطر عليها، ولان سهير كان جسمها مليان وعكس الاتنين اللي قبل كده فقرر انه لازم يقطع الجثة، ولانه جزار وفاهم في التقطيع كويس فكان محضر محضر سطورين وسكينة وكان سننهم كويس جدا، ونقل جثة سهير على الحمام وقطعها لأكتر من جزء، وكل جزء حطه في كيسه في شوال، وبعدها نزل لما الدنيا هديت ورمى الأجزاء في أماكن مختلفة، والموضوع كله ما خدش منه أكتر من ساعتين. وفي نفس السنة اللي هي 2023 يتعرف على واحدة اسمها رضا واسم الشهرة منى، والعلاقة دي برضو كانت بمقابل مادي. بس في مرة من المرات هو وصاحبه اتفقوا معاها انها تجيلهم على الشقة، بس صاحبه ما ادالهاش الفلوس اللي اتفق معاها عليها، فرضا او منى قررت انها تكلم عبد ربه الراجل الحقاني واللي هيجيب لها فلوسها لحد عندها. فعبد ربه يوعدها انه هيحللها الموضوع ده وانها تعدي عليه علشان يديها الفلوس اللي اتفق معاها عليها، وياريتك يا رضا ما سمعت الكلام. ولما راحت له على البيت وعمل معاها علاقة وبعد ما خلصوا قعدت قدام التلفزيون تتفرج على مسلسل ونامت، واول ما نامت طلع اشارب وخنق رضا، وبعد ما خنقها برضو قطع جثتها لاكتر من جزء ونزل ووزع الاجزاء في اماكن مختلفة، لحد ما نوصل للضحية الاخيرة اللي هي فاطمة او بطة، واللي كانت السبب في القبض عليه. فاطمة او بطة اتعرفت على عبد ربه في مارس 2024، والعلاقة بينهم كانت كويسة جدا وعادية جدا، لحد ما فاطمة طلبت منه تستلف منه فلوس وهما 3000 جنيه، وعبد ربه عمل كده. وبعد شوية عبد ربه طلب منها الفلوس علشان عايزهم، بس فاطمة رفضت وقعدت تتخانق معاه، ولما صوتها عالي في الخناقة ما كانتش عارفة انها بتتخانق مع سفاح، فراح جاب اشارب وقرر انه هيقتلها، وفعلا عمل كده. وبعد ما قتلها قرر انه برضه هيقطع جثتها لاكتر من جزء، وبعد ما خلص كل حاجة قعد جنب اجزاء الجثة لمدة 4 ساعات عمال يعيط، لانه اكتشف دلوقتي انه قتل 5 مرات. لكن بعد ما خلص العياط كمل عادي ونزل ورمى اجزاء الجثة في الاماكن المختلفة، لحد ما حظه المرة دي كان غير كل مرة، لان المية في الترعة كانت قليلة جدا، وعلشان كده الاهالي لقوا الساق المتعفنة اول مرة، وساعتها الاهالي بلغوا الشرطة عشان يلاقوا بقية الاجزاء ويتم التحريات والبحث لحد ما يقبضوا على عبد ربه. وطبعا اول حاجة ممكن تيجي على دماغنا هو ان عبد ربه عنده مشكلة نفسية من اللي شافه في حياته وهو صغير، لكن الحقيقة انه مهما شاف صعب قوي الموضوع يوصل لكده. وفعلا تم تشكيل لجنة طبية لعمل تقرير طبي ونفسي عن حالته، واثبتت اللجنة الطبية ان ما عندوش اي اضطراب عقلي او نفسي يخليه يرتكب جرائم بالبشاعة دي، بالعكس التقرير الطبي اكد ان عنده ارتفاع في معامل الجريمة، وان عبد ربه لما ارتكب الجرائم دي كان في كامل وعيه وبكامل ارادته. وعلشان كده تقرر المحكمة انها تحيل اوراق عبد ربه لفضيلة المفتي. والحقيقة ان عبد ربه استقبل الحكم ده وهو مبسوط وفرحان وشايف انه يستحق اكتر من كده. صحيح ممكن الانسان يمر بظروف تخليه انسان تاني خالص، لكن المشكلة ان عبد ربه هو اللي اختار طريقه بنفسه، وكل اللي ماتوا على ايديه ملهمش اي ذنب في حياته اللي فاتت. سلام عليكم.